طيب نأتي الآن إلى قضية، انتهينا من السنة، بقي شيء في السنة الآن، عرفنا متى تكون أو متى يكون التفسير النبوي المباشر هو الأصل، ومتى يكون جزء من السنة هو الأصل، ومتى يكون جزء من السنة باجتهاد من؟ المفسر. هنا عندنا ثلاث مراتب اتضحت الآن. فإذا لما نقول المفسر الأول من البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا خلاف فيه، لكن ليست المسألة في هذا، تحتاج إلى ضابط وقيد أن نعرف متى نلتزم جميعا بهذا النوع ومتى يقع خلاف. ماشي هذا؟ طيب، بعد النبي صلى الله عليه وسلم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وفقهاء الصحابة وعلماءهم هم الذين تولوا منصب التوجيه والإرشاد لعموم الصحابة ولمن بعدهم من التابعين. هذا التاريخ يقول هكذا، ما فيه خلاف فيه. لكن السؤال، لما جاء الصحابة يفسرون، هل كان كل تفسيرهم، نتكلم على كل، تنتبه، كل تفسيرهم لا يخرج عن أن يكون مأخوذا من القرآن أو مأخوذا من السنة أو ما في حكمها، يعني ما في حكمة مثل أسباب النزول، هل كل تفسيرهم مأخوذ من القرآن أو من السنة أو ما في حكمها؟ الجواب لا. إذن هناك تفسيرات لهم، تفسيرات لهم ليست من القرآن مباشرة، لأن القرآن ليس يبين كل القرآن، ولا لما وقع خلاف، وليست أيضا من التفسير النبوي أو التفسير بالسنة، لأنه أيضا لا يلزم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فسر لهم جميع القرآن، لأنهم عرب يفهمون الخطاب، فليس كل شيء فسره لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولسأقف عنده قليلا بعد قليل. إذن الصحابة اجتهدوا في التفسير. هل في أحد عنده مناقضة لهذا المعنى أن الصحابة اجتهدوا في التفسير؟ وسنأتي إلى إثبات ذلك أدلة. لكن المسألة ذكرت لكم قبل قليل، نتكلم عن المفسر من الصحابة الآن، المفسر من الصحابة، بعض من تكلم في هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله للصحابة أو لا، يدخل في يعني في قضية فيها يعني فيها إشكال علمي، وبنى على ذلك خلافا، هل أن بعض العلماء يقولون فسر جميع القرآن، وبعضهم يقول فسر بعضه. والمسألة هنا، وتنتبهون لها كمنهج علمي، هي تحتاج إلى استيضاح المراد بكون فسر. يعني ما المراد بكون فسر؟ هل المراد بكون فسر أنه يجلس لهم ويفسر لهم الألفاظ مثل ما نعمل نحن الآن، الحمد لله رب العالمين، الحمد معناه كذا، والرحمن كذا، والرحيم كذا؟ هل أنتم تتصورون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من مهمات التي نيطت به في بيان القرآن هذا الأسلوب؟ الجواب لا، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. لماذا؟ لأن الذين كانوا بينه يفهمون معاني الكتاب من جهات متعددة، الأحوال المحتفة بالخطاب، أسباب النزول مثل أسباب النزول، من نزل فيهم الخطاب، الحادثة التي نزل فيها يعرفونها، الرسول صلى الله عليه وسلم أمامهم فيأخذون منه، اللغة التي نزل بالقرآن هي لغة العرب فيعرفونها. هل تتصورون أن الصحابة كانوا بحاجة إلى أن إذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم والضحى والليل إذا سجى يقول لهم المراد بالضحى كذا والمراد بسجى كذا؟ هذا لا يتصور. فإذا من قال من العلماء وهو شيخ الإسلام ابن تيمية بالذات إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معانيه كما بيّن لهم ألفاظه، هذا كلامه رحمه الله تعالى صحيح بلا ريب، صحيح بلا ريب، لكن ليس مراد شيخ الإسلام هذا النوع الذي ذكرت لكم قبل قليل. لماذا؟ لأنه لو كان مراده هذا كيف يأتينا بعد صفحات ويقول أن أبلغ التفسير تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم تجد فعليك بالسنة، فإن لم تجد فعليك بإيش؟ فإن لم تجد فعليك بأقوال التابعين، يعني أربع مراتب ذكرها. هل من المعقول أن يكون هذا الترتيب بهذه الصورة، ثم يقول هو إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم الألفاظ لفظا لفظا لفظا لفظا لفظا؟ هذا لا يتصور. إذا المراد ليس طبعا في هذا الموطن، في غير من المواطن، بل هو نفسه وهو يفسر القرآن لم يعمل بهذه النظرية، القرآن في السنة. ف ويجب أن نفهم كلام شيخ الإسلام على وجهه وأبينه، لأنه أوقع إشكالا عند بعضهم. فإذا مراد شيخ الإسلام هو بيان هذه الطرق التي يرجع إليها، بيان هذه الطرق التي يرجع إليها، وليس مراده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين جميع الألفاظ مثل ما نبين نحن. وإنما مراده أن الرسول أنه ما احتاج الصحابة في شيء إلى بيان إلا قد بان عندهم في العلم والعمل، يعني في الاعتقاد أو في العمل. أما في قضايا خبرية وقضايا علمية ليس لها أثر كبير أثر، فهذه كانت متروكة لمعرفتهم بأحوال القرآن وبلغتهم، وسأتي إلى الدليل على ذلك. لكن هل الآن الفكرة هذه واضحة؟ طيب، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم بالطريقة التي نحن نتوقعها ونظنها، قد يقول قائل كيف نعمل بقول أبي عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين يقرؤون القرآن عثمان وابن مسعود وغيرهم أنهم قالوا كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيهن من العمل العلم والعمل، قالوا فتعلمنا العلم والعمل. جميل، هذا منهج، منهج يعني كان يعمل به الصحابة وقد أقرهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلمون عنه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول هذا صحيح، لكن لا يتصور أن يوضح لهم الواضحات، وإنما يوضح لهم إيش المشكلات. والدليل عليه حديث آية الظلم، فهم لما تعلموا ظهر لهم من خلال الآية أن المراد بالظلم العموم، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو ما كان عندهم إشكال فيها ما اضطروا إلى أن يسألوا. أليس هذا الاستدلال يوضح لنا فكرة كيف بين الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن للصحابة؟ طيب، قضية أخرى تدل على ذلك، هل الصحابة وقع عندهم خلاف صريح وواضح جدا في الآيات بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الجواب نعم. كيف عهدنا من منهج الصحابة حينما يقع عندهم خلاف صريح في مسألة علمية ويكون عند أحدهم بيان ويكون عند أحدهم بيان نبوي؟ كيف عهدناهم أن يتكئ على البيان النبوي، ليس كذلك؟ وتعرفون حوادث عمر بن الخطاب رضي الله عنه معروفة مشهورة بهذا، ليس هذا هو منهج الصحابة؟ أنه لو وقع عندهم خلاف فيما بينهم يتكئون على حديث إيش النبوي، مو هذا منهجهم؟ مثاله عمر رضي الله عنه نهى عن متعة الحج، انتبهوا متعة الحج، وليس كما يموه علينا الرافضة بأن متعة الزواج، لا، نهى عن متعة الحج، نهى عن متعة فيحملونهم على متعة الزواج وليس بصحيح، إنما نهى عن متعة الحج. والتمتع في الحج نهى عنه عمر سياسة، يعني لماذا؟ أراد أن لا يقطع المسلمون أمرهم بهذا البيت، يعني يكون إيش البيت الزوار يأتونه في كل حين، لكن لو أفرد أو قرن معنى يكون قد قضى عمرته وحجه، فأراد عمر هذا، يعني هذا مراد وهذا هدفه، وسن هذا الأمر، يعني نهى عن متعة الحج. ابن عمر ابنه لما سئل عن متعة الحج أثبتها وكان يأمر بها، فقال له قائل إن أباك قد نهى عن متعة الحج، قال إذا كان أبي، يعني معنى هذه الكلمة كان أبي، إذا كان أبي في واد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في واد فأي واد تسلك؟ المسألة محسومة، يعني أبوه على العين والرأس، لكن المسألة وهذا المنهج، يعني معنى ذلك أنه إذا كان عندهم بيان نبوي ما يتأخروا عن الصحابة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، خصوصا إذا وقع فيهم إيش جدل في المسألة، يعني خلاف في المسألة. وسأذكر لكم مثالا يبين هذا، طبعا ذكرت لكم مثال ومثال كثيرة، لأنه إذا كان عندهم بيان نبوي المنهج عندهم إذا اختلفوا فيما بينهم أن يتكئ الواحد منهم على ما عنده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر متفقون عليه. ناتي الآن إلى النوع الآخر. ابن عباس في إمرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان جالسا عند الحجر، فجاءه رجل فقال له يا ابن عباس ما العادة في ضبحة؟ قال هي الخيل. قال فانفتل مني وذهب إلى علي وهو في سقاية زمزم، يعني جالس إيش في السقاية، يعني قريب منه في نفس الصحن اللي نعرفه الآن. قال فسأل عليا ما العادة الضبحة؟ قال له علي أسألت أحدا قبلي؟ قال نعم. قال من؟ قال ابن عباس. قال ماذا قال لك؟ قال قال لي هي الخيل. قال اذهب وادعه لي. فلما جاء إلى علي قال تفتي الناس برأيك؟ إنما العاديات ضبحة الإبل. لاحظوا الآن مستنده، ما قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إن العاديات ضبحة هي الإبل، قال إنه لم يكن خيل في الإسلام غير خيل فلان والمقداد، نسيت اسم الآخر أظهر الزبير والمقداد، إنه لم يكن خيل غير خيل الزبير والمقداد، فكيف تكون العاديات ذبحا الخيل؟ الآن علي بن أبي طالب لما أراد أن يفسر الآية يعني فسر بقراءة التاريخية أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أمر، وفي نظر لما في نظر علي رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أمر واقع، والأمر الواقع في عهد الصحابة أنه لم يكن عندهم إيش كثير خيل، وإنما كان عندهم الإبل، فهي التي كانت تعدو في سبيل الله. بالله عليكم، هذا الاستدلال الآن هو ما هو استدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنظر التاريخي في الواقعة؟ لو كان عند علي بن أبي طالب، لو كان عند علي بن أبي طالب بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتأخر يقول كيف تفسر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ أو لو كان عند ابن عباس الذي قال فرجعت عن قولي وأخذت بقول علي بن أبي طالب، لو كان عند ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان، هل يتأخر أن يقول إني أخذت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا المثال وأمثاله كثير يدل دلالة صريحة على أن الصحابة قد اجتهدوا في بيان المعاني، لكن لو وقع اجتهاد أحدهم في بيان معنى قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يبينون له خطأه ويبين له أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال بخلاف ما يقول هو، لأن هذا هو المنهج عندهم. هل الصورة الآن اتضحت عندنا؟ طيب، لو سألتكم الآن سؤال، متى ظهر التفسير بالرأي؟ لأننا نتكلم عن المفسر صاحب الرأي الآن، ندخلناكم في التاريخ، لأن مشكلة المفسر تحتاج إلى أن ندخل في هذا. متى؟ السؤال صعب. نعم يا رودريغو، في عصر الصحابة في قسمان، عصر الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة بعد عهد النبي، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل أنهم اجتهدوا في فهم آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. اجتهدوا ولا ما اجتهدوا؟ هذا اجتهاد ولا ما اجتهاد؟ اجتهدوا في فهمها وفهموا على العموم، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرانيهم لما وقع عندهم إشكال في الآية رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهدوا إن لم يكن عند أحدهم بيان نبوي يخالف ما ذهب إليه الآخر فإنهم سيقع بينهم اختلاف كما سيقع بين من جاء بعدهم، وإن كان الخلاف فيهم إيش أو اختلاف فيهم قليلا. الصورة التاريخية واضحة الآن؟ إذن الآن الصحابة الآن يمكن أن نقول إن الأصل في تفسيرهم هو النقل، ويمكن أن نقول طبعا نقلهم هم، ويمكن أن نقول الصحابة الأصل في تفسيرهم هو الاجتهاد. أيهم الأولى؟ أن نقول بناء على المعطى التاريخي ذكرنا قبل قليل الأصل في تفسير الصحابة النقل أو الاجتهاد، ونقول الأصل يعني الأكثر الأغلب الذي ساروا عليه ما هو؟ الاجتهاد. الأغلب الأكثر هو إيش؟ الاجتهاد. طبعا الدليل أو الدليل على ذلك الاستقراء، يعني استقرأ أنت تفسير الصحابة وانظر يعني مدى ما وقع الاجتهاد فيه مما ليس فيه نص نبوي عندهم وما رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل عندي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر تفسيراتهم التي سمعناها منهم بعد وفاته مثل ما هو الحال في حياته صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك دليل؟ هل يمكن بالدليل أن أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذه التفسيرات التي فسروا بها بعد وفاته؟ عندي دليل؟ الجواب لا، لا يمكن، ليس هناك دليل إلا قضية الاستدلال العقلي، أن نرتب المسألة عقليا في أن نقول هل هذه التفسيرات يمكن أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تنسب، اللي هو الخلاف اللي وقع، هل فسر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل بين للصحابة إلى آخره. لكن الآن بالنظر التاريخي وباستقراء تفسير الصحابة يظهر ما ذكرت لكم، أن جزءا من التفسير قطعا هو من المنقول الذي نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع بينهم خلاف، وأن الجزء الأكبر منه كان باجتهادهم، الجزء الأكبر منه كان إيش؟ باجتهادهم. وهم بداية تأسيس التفسير بالرأي، هم بداية تأسيس التفسير إيش؟ بالرأي. لكن لما نقول بداية تأسيس التفسير بالرأي، مشكلتنا نحن لما نقول الرأي مباشرة يمر بين أذهاننا مباشرة الرأي إيش؟ المذموم. ليس هذا، تكلم احنا عن رأي محمود، لم نأتي إلى رأي مذموم إلى الآن. يعني الصحابة اجتهدوا في فهم القرآن أو لم يجتهدوا، عبارة أخف من نظرة الرأي. ستقول اجتهدوا، لما أقول كذا قالوا برام تقول نعم بس ترى الرأي المحمود. أنا ما أحتاج أن تقيد لي أنه رأي المحمود لأن هذا هو الأصل. يعني بعضهم لما تقول له الصحابة اجتهدوا أو لا يقول نعم اجتهدوا، أقول إذا قالوا برام ولاحظ لما يقول نعم لكن ترى الرأي المحمود. أصل المسألة ما تحتاج إلى هذا القيد لأننا لا نتكلم عن الرأي المذموم الآن، نتكلم عنه الآن عن القول بالرأي وما يصدر عن الصحابة، قطعا ليس من الرأي المذموم. نعم هذا المعروف عندك وعند غيرك. طيب أبشر، الموضوع طويل لكن أنا من خلال مناقشتي تعرف أنه في إشكال في المصطلح ولا لا؟ يعني مصطلح التفسير بالمأثور أن القرآن من القرآن بقول الصحابة بقول التابعين، هذا سب السنة بقول الصحابة بقول التابعين، الكلام ذكرته لك يبين فيه مشكلة في المصطلح، يبين فيه مشكلة في المصطلح، ماشي صح ولا لا؟ فإذا لابد أن تراجع ما أذكره لك وتراجع ما في يعني ما عندك وتوازن بينهما وتخرج بالنتيجة. أنا سأدع النتيجة لك، لكن تجي أنا عندي أن محسومة أن هناك إشكال في مقابلة التفسير بالمأثور بالتفسير بالرأي، وما الذي يمكن أن نطلق عليه رأيا وما الذي يمكن أن نطلق عليه مأثورا قضية تطول، لكن إذا كنت تتفق معي فيما ذكرت لك الآن سيتبين لك إن شاء الله الصواب هذا المسألة بإذن الله. طيب نعود الأمر أخرى. إذا الآن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أول مفسر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لغيره، لأنه الآن القرآن إذا كان من النوع الأول ذكرناه والتفسير النبوي هذا لا شك أنه بالنسبة لنا هو الأصل، هو الأصل. لكن لما نأتي الآن لمرحلة الصحابة هي عندنا ستاتي مسألة اختلاف. الآن أسألكم سؤال، حديث الآن ذكرت لكم قبل قليل والعادية ضبحة، أنتم الآن تميلون لقول ابن عباس ولا لقول علي؟ لو أردنا أن نحرر التفسير أن تحرير المعنى سنجد عندنا خلاف، حتى نحن بعضهم يقول لك لا العاديات الإبل والله قول علي وجيه، وثاني يقول لك لا العاديات الخيل. لماذا؟ قال لأن العرب الأشهر عندها أطلاق العاديات على إيش الخيل في المريات قدحة، والأشهر في إراء القدح في أقدامه بحوافرها إذا ضربت الحصى بعض ببعض هي في الخيل وليس في الإبل. وهكذا ستجد أن عندنا أنواع من المرجحات نبدأ نتكلم عنها فيما يتعلق بقول إيش والعاديات ضبحة. ولا واحد منا يقول أن العاديات ضبحة كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر، لو كان عندنا تفسير نبوي كان من عادة الصحابة انحسم الخلاف وانتهى، لكن حسم الخلاف عندنا في قول إيش الذين آمنوا ولم يلبسوا منهم بظلم. الآن اتضح الكلام، إذا نثبت الآن يقينا أن الاجتهاد بدأ يعني اللي تأسس تأسسا واضحا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأنه بلا ريب وقع من بداية المجتهد. نعم تفسير علي إيش؟ أي نعم أليس إيش؟ علي كلاهما، لكن هذا يدل أصلا. بعكس الاستدلال عليك سأقول لك إن اختيار علي في العاديات يدل على أن العرب تطلق العاديات على الإبل كما تطلق العاديات على الخيل، فصار إيش؟ مشترك لغوي، فتفك المشكلة عندك بس. لكن أيهما الآن أولى في المشترك هذا قضية ثانية. وضحت الفكرة؟ إيه نعم، وسنأتي إليها إن شاء الله، لأن عندنا أحد المسائل هي مسألة هذه لأنها مهمة جدا، قضية المشترك والكثيرة والقرآن وكيف يتعامل مع المفسر، لعل الله ييسر لنا نصل إليها بإذن الله. نعم تفسير الآية بالآية؟ لا، لأن ما فيها بيان. لما تقولوا العادة ضبحة فالمريات قدحة كلها وقع فيها خلاف هل هي الإبل أو الخيل وكلها محتملة، فما في تحديد دقيق لأيها المراد من خلال السياق. ماشي طيب سم كل ايش هنا هذا سنأتيه في تحرير المعنى، فلكن ما مود ندخل بالجزئية هذه، يعني ما المراد بالعاديات هذا بيدخل في تحرير المعنى بيتينا ان شاء الله لعلنا نرجع اليه مره اخرى ونناقشها، لكن هنتكلم عن كقضيه تفصيليه وليس تفصيليه. طيب اذا الان نرجع مره اخرى للصحابه، اذا كان كذا يعني تبين لنا الان ان الصحابه رضي الله عنهم أن الصحابة رضي الله عنهم قد اجتهدوا في تفسير القرآن بلا ريب كما هو واضح، وهذا واضح جدا في آثارهم. هذا الاجتهاد لكي أيضا ما يكون عندنا الإشكال أنه نعرف أن الاجتهاد لما تقول اجتهاد الرأي أنه الرأي المحمود، لأن عندهم المصادر التي يعودون إليها وهذا سيأتينا إن شاء الله. إذن المجتهد، المجتهد أو المفسر المجتهد، المفسر المجتهد كان بروزه في جيل الصحابة، كان بروزه في جيل إيش؟ الصحابة. ما هي ميزة المفسر المجتهد في جيل الصحابة؟ يعني هناك ميزة واحدة، أنه يمكن نطلق على الصحابة أنهم في مرتبة المجتهد الأول، المجتهد إيش؟ الأول، يعني أول من اجتهد في فهم القرآن وفي بيانه وفي الرأي فيه هم الصحابة، لأن التاريخ يلزمنا بهذا، ما في أحد قبل الصحابة غير النبي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قوله ملزم انتهينا منه ويجب قبوله إلى آخر، لكن لما نأتي الآن في قضية الآراء بعده عندنا اجتهاد الصحابة، الإجماع الصحابة وغير هذا ما نتكلم عنها، نتكلم أنا أريد أن نبرز ونتكلم عن المفسر كيف سيبدأ التفسير أو المفسر ينتقل من المفسر المجتهد الأول إلى أنواع من المفسرين الأخرى. اتفقنا على هذا؟ طيب، هؤلاء الذين فسروا القرآن من المجتهدين الأول من الصحابة نقلوا التفسير لمن بعدهم من التابعين، ونفس الفكرة ستأتينا بين نقل التفسير من الرسول إلى الصحابة، من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، ونقله من الصحابة إلى التابعين. هذه تحتاج منا إلى أن نستقرأ التفسير المأثور الذي بين يدينا لنعرف كيفية النقل هذه. لكن سيرد سؤال، هل يلزم أن كل ما قاله التابعون في معاني الآيات أن يكون مسموعا من الصحابة؟ لأن ستكون عندنا متوالية. إذا قلنا يلزم أن كل ما سمعه التابعون من الصحابة، وأن الصحابة وكل ما سمعه الصحابة فهو من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه سيرد عندنا أنه يجب أن يكون الخلاف محسوما في وقتهم لنتبين ما هو الصواب الصحيح الذي لا يعاد عنه والخطأ الذي وقع فيه غيرهم. واضح الفكرة؟ يعني لو كان محسوما لكان حسم الخلاف من ذلك الوقت، كما قلت لكم في طريقة منهج الصحابة في تلقي بعض العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو خالف غيرهم من الصحابة لنبهوا على أن هذا العلم متلقى من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن أيضا التاريخ يعطينا أن التابعين اجتهدوا في فهم معاني القرآن، والاستقراء يدل على هذا. يعني لما تستقرأ أقوال الصحابة وتعرف مثلا ابن عباس وتلاميذه فلان وفلان وفلان وفلان، وتجد ابن عباس قال بقول، وتجد بعض تلاميذه قال بقول إيش آخر يخالفه، هذا ليس عندنا فيه احتمال إلا أن يكون تلقاه عن ابن عباس أو عن غير من الصحابة ولم ينسبه، أو أن يكون قاله برأيه. الأصل الأول أنه قاله برأيه، وكونه خالف شيء قضية أخرى. نعم، جميل. أنا تركت مثل هذه قصدا لأنه بيقطعنا عن تتميم المرحلة، كنا ما دام سألت عنها. هو سؤاله يقول إلا أن نقول أن الصحابة اجتهدوا في تفسير القرآن، فلماذا توقف أبو بكر وكذلك بعده عمر في قوله وفاكهة وأبا؟ طيب، هذه الآن لماذا توقفوا؟ لأنه لم يكن عنده علم، لا يقولون إلا بعلم، لو كان عنده علم لقال به. واضح؟ قضية ثانية، هذه واحدة. قضية ثانية أن جهله بالأب هو أو جهل جماعة من الناس بالأب لا يؤثر على فهم الخطاب، لأنه واضح أنه الخطاب من الخطاب أنه نبات، لكن أي نوع من النبات هذا السؤال عنه، ما المراد بالأب؟ أما كون الأب من النبات هذا واضح من السياق، يعني تحديد المراد. الجهل بتحديد المراد حتى لو كان عندنا إلى اليوم هل يؤثر؟ نقول لا، لأنه هو نوع من النبات لكنه غير معروف، يعني غير محدد المراد به. طبعا هو محدد معروف عند غيره، لكن أتكلم افتراضا. واضح الفكرة الثانية هذه؟ يعني إذن الآن هو لا علم له، والثاني أنه جهله الجهل به لا يؤثر، لكن لو كان الجهل به يؤثر ماذا يحصل؟ يقول أقول بها برأيي فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وين قال هذا الكلام؟ لما صارت مسألة عملية يحتاجون المسلمين يحتاجوها في الكلالة، فلما احتاج المسلمون تطبيق عملي في الكلالة يحتاجون، لأن فيها قضاء، فيها توزيع أموال قسمة وأمامهم حاضرة، ما وجدوا شيئا واضحا جدا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهد رأيه هنا. لكن اجتهدوا للرأي أيضا مبني على الكتاب والسنة وليس رأيا مطلقا، وإنما قال اجتهدوا رأيي فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وضحت الفكرة؟ وهذه مهم جدا ننتبه لها، أن خفاء بعض المعاني على بعض الصحابة أو عدم قولهم فيها يعني بعض الصحابة لا يؤثر على هذا الأصل الذي ذكرناه أبدا. نعم نعم يحوله، ما هو أثر؟ يحوله إلى القبول، يعني إقرار النبي، لو ثبت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفهم لأحد من الصحابة فهم معنى من المعاني وأقره صلى الله عليه وسلم فإنه يكون في درجة مقبول عندنا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء سكت عنه صلى الله عليه وسلم، هو الإقرار، السكوت هو الإقرار، هو نفسه سكت معناه أقر. أين؟ طيب الآن المرحلة الآن نحن عندنا الآن معنى أننا وجدنا أن للتابعين تفسيرات ليست موجودة عند الصحابة أو أنهم خالفوا فهم الصحابة في بعض التفسيرات، لكن ليست مناقضة، انتبهوا لابد تفهموا المصطلحات، الخلاف ليس التضاد والمناقضة، وإنما الخلاف في أنهم أتوا بمعنى آخر غير ما ذكره الصحابة. هذا الآن في تاريخ التفسير نحن ندرسه، نجد هذا المعنى موجودا في تفاسيرهم أو لا؟ أنه يرد قول عن الصحابة ويرد إضافات عند التابعين، هذا وارد في التاريخ أو لا؟ استقراء تفسيرهم يثبت هذا وهذا بلا ريب. لكن الآن لكي نفهم الآن كيف نتعامل معهم، هل الآن الصحابي آسف التابعي الآن هو الآن المجتهد الثاني، يعني في الطبقة الثانية من المجتهدين، عنده أقوال للصحابة مثل الآية ذكرناها في قوله العاديات ضرحا، كيف سيتعامل معها؟ وعنده إضافة يعني معنى آخر غير ما ذكره الصحابة، كيف سيضيفه؟ يعني الآن هذه المحتملات أو لا؟ يعني المحتملات الآن أن يكون، طبعا في محتمل ثالث لا نحتاجه اللي هو أن لا يكون فيها كلام الصحابة فيجتهد هو. يعني الآن عندنا إذا كان للصحابة، نتكلم إذا كان للصحابة الآن قول، فما المحتمل الآن عندنا في أقوال التابعين؟ آسف، إذا كان للصحابة أكثر من قول، معذرة، أكثر من قول، فما المحتمل؟ أن يقول بقول آخر غير ما قالوه أو أن يختار من أقوالهم. إذا كان أيضا لهم قول واحد نفس الفكرة، لو كان لهم قول واحد قد يقول بقوله أيضا يضيف، لكن لا يبطل، لا ينقض، يعني لا ينقض قولهم، لا يوجد للتابعين نقض لأقوال الصحابة، ما هذا لا يوجد، وإنما يكون من باب اختلاف إيش؟ التنوع. لكي نفهم الآن الفكرة، الآن سيبرز عندنا نوع من الاجتهاد ونوع من الرأي. النوع الأول أو قلنا المفسر الأول واضح، ليس عنده من سبقه إلا الكتاب والسنة، وعنده العلم بأحوال القرآن، وعنده اللغة وفسر القرآن لهم الصحابة. التابعي الآن زاد مصدرا وهو من؟ الصحابة، يعني عنده المصادر هذه وزاد مصدر، المصدر الأول الكتاب، المصدر الثاني السنة، المصدر الثالث الأحوال، المصدر الرابع اللغة، المصدر الخامس نسبي صار، زاد إيش؟ الصحابة، ولا لا؟ فإذا الآن لما زاد عنده هذا المصدر اللي هم الصحابة، لابد أن نعالج كيف سيتعامل المفسر من التابعين مع أقوال الصحابة، ماشي؟ فإذا كان عنده أكثر من قول كيف سيتعامل مع أقوال الصحابة، مع أقوالهم؟ يكون بإيش؟ بالتخير، التخير، الانتخاب، الانتقاء. لكن لما يختار وينتخب وينتقي بناء على قاعدة علمية في ذهني أو أنها هكذا بدون قاعدة ولو لم يذكرها، يعني بناء على قاعدة عنده ولو لم يذكرها، فهو يتخير من الأقوال. نذكر مثال لهذا لكي نبين كيف أنهم رضي الله عنهم كان عندهم بصر بالخلاف وبصر بقضية كيف يتخيرون منها. في قول سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، روى بشر عن شيخ سعيد بن جبير أنه قال إنا أعطيناك الكوثر، قال هو الخير الكثير أعطاه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال بشر فإن أناسا يقولون إنه نهر أعطاه الله نبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال سعيد النهر من الخير، يعني النهر من الخير، يعني هو الآن إذن خالف في العبارة من يقول إن الكوثر مراد به فقط إيش؟ النهر، وقال لا، الكوثر فوعل دال على الكثرة، وكل خير أعطاه الله سبحانه وتعالى نبيه فهو يدخل في قوله إن أعطيناك الكوثر، يعني إن أعطيناك الخير الكثير، والنهر الذي اسمه الكوثر هو من الخير الكثير الذي يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا فهمها سعيد. هذا المثال ألا يوضح لنا فكرة الانتقاء وفكرة المعرفة بأنواع الأقوال؟ كمثال أن التابعين، وهذا واحد منهم كمثال فقط، أنهم كانوا يعرفون تعدد هذه الدلالات، وهذه قضية مهمة أن ننتبه لها. إذن الآن إذا جاء الصحابي التابعي إلى أقوال الصحابة وفيها نوع من الاختلاف، فإنه إما لابد أن يتخير، لابد أن يذكر كيف يتعامل مع هذه الأقوال، وما قالوا لنا واحد اثنين ثلاثة، لا، لكن نحن من خلال استقراء أقوالهم، من خلال تحليل التراث التفسيري لهم، نصل إلى مثل هذه الفائدة، وهناك أمثلة أخرى غيرها في مثل هذا المقام. واضح إذن الآن، إذن قضية التفسير الآن في عهد التابعين في الرأي تحتمل أمرين. الأمر الأول أن يكون رأيا محدثا، يعني قال به ابتداء مثل ما فعل الصحابة، أو أن يكون رأيا مسبوقا ولكنه تخير منه، أن يكون رأيا مسبوقا ولكن تخير منه. كم صار عندنا من نوع من الرأي في عهد التابعين بناء على هذا؟ صار عندنا نوعان: الرأي الابتدائي والرأي القائم على الاختيار. الرأي القائم على الاختيار، كل من جاء بعد التابعين فإنه لا يخرج عن هذين النوعين، لا يخرج عن هذين النوعين، يعني إما أن يكون يبتدئ قولا وإما أن يتخير من أقوال من سبق. ما فهمتك الآن؟ قول مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس. نعم، معروف الأثر. طيب، عرض جميع القرآن، إيش الإشكال؟ نعم، هو فهم معاني جميع القرآن من شيخ ابن عباس، هذه نتفق عليها، ما يحتاج، يعني ما يحتاج أن تقول بناء على هذا لا يحتاج المجاهد أن يجتهد برأيه. لا، هذا مو صحيح. يعني كونه فهم معاني القرآن من خلال شيخ ابن عباس لا يعني أنه ليس له أن يجتهد، وإلا فنلزم على قولك أن نقول إن التفسير وقف. هل ترون أنتم أن التفسير وبيان المعاني وقف في جيل الصحابة؟ يعني هل هذا الرأي صواب؟ لا يوافقك التاريخ، يعني لو رجعت إلى تاريخ التفسير ما يوافقك، لو قلت هذا القول فلن يوافقك تاريخ التفسير، التفسير لم يتوقف. ولكن قيمة تفسير مجاهد في أنه سمع التفسير من ابن عباس، وأيضا هو أيضا اجتهد في بيان بعض المعاني التي سمعها أيضا من شيخه، فليس هناك إشكال. إيه، له يحق له أن يجتهد ولو كان سمع كل التفسير من ابن عباس، ما الذي يمنعه من الاجتهاد؟ يعني ما الذي يمنع مجاهدا من الاجتهاد في بيان المعاني وقد سمع من ابن عباس؟ بالعكس، نحن نجعل هذا عمدة لنا في أن نقول إن باب الاجتهاد في فهم المعاني الأصل فيه أنه مفتوح أو مغلق، الأصل فيه أنه مفتوح، لكن هذا الفتح الذي نقوله يكون بضوابط، يعني الاجتهاد في فهم المعاني مفتوح لكن هناك ضوابط وهناك تحليلات. التحليل ذكر لك الآن في أنك تعرف المفسر المنتخب المنتقد المتخير، هذا لو نحن فهمناه سيجعلنا نفهم ما هو دورنا اليوم، يعني ما هو دور المفسر اليوم من خلال مفهوم التفسير، هذا هو أحد الأدوار، وأنا أريد أن أبنيها الآن من خلال النظر التاريخي. نعم، ما فهمت عليك والله، معليش. يدخل من اختيار، لأنه الآن اي نعم، لأنه نلاحظ الآن لو قلت أنت الخير الكثير، لو قلت أن المراد بالكوثر فقط، ما تحتمل الآية غير الكوثر ولا لا؟ يعني من قال بأن المراد بالكوثر فقط لن تحتمل الآية غيره، لكن إذا قلت لا الخير الكثير فسير الكوثر إيش مثال أو نوع من أنواع الخير الكثير. للتابع أن يفسر برأيه بإطلاق ما دام بعلم، كنا نحن نقول هذا مجمل وكذا، هذا عملنا نحن ليس عمله هو، يعني نحن نظرنا ودانا نقول والله هذا أعم، قول سعيد أعم وقول ما قال كوثر أخص، هذا عملنا نحن، لكن كلامنا عنه ابتداء المفسر الآن من التابعين. ما بعد ذلك نأتي نحن ونفصل أو نقيس هذه الأعمال، هذا كذا هذا كذا إلى آخره، فده عملنا نحن. وإذا كلما نقول اختلاف تنوع كذا، هذا من كلامنا نحن الآن لما ننظر في أقوالهم. طيب أنا أريد أن ننتبه، طبعا في أشياء أتركها للوقت، أريد أن ننتبه، ترى أذكر لكم الآن كون التفسير المتخير قاسف المفسر المتخير ظهر في جيل التابعين، الأمثلة ترى عليه كثيرة جدا، الأمثلة عليه كثيرة جدا، والتفسير بحر، من أراد أن يقرأ فيما أثور السلف سيجد أمثلة واضحة جدا جدا في كثرة اختيارات التابعين. لكن أحيانا التابعي قد ينص على اختيار مثل ما ذكرنا قبل قليل إشارة قول سعيد، أو قد لا ينص، أي ما كان سنعرف بالموازنات أن هذا القول قال به فلان قبله، يعني قال مثلا مجاهد يقول قول قال به ابن عباس نفس القول، وهو يقول عرضت المصحف لابن عباس ثلاث عرضات وقيموا عندك الآية وسألوا عنها، العقل يقول لك ما دام عرضه ثلاث عرضات وسألوا عن جميع التفسير ووافقه في القول أنه أخذه من ابن عباس، ما يحتاج يقول لك أخذته عن ابن عباس ولا لا. لكن إذا أراد قولا لم يجد عن ابن عباس مثله أبدا، فنقول يحتمل أن يكون عن ابن عباس، ويحتمل أن يكون قاله إيش باجتهاده، ما نستطيع أن نلزم، يعني ما نستطيع أن نلزم. طيب إذا نرجع الآن مرة أخرى كي نفصل، إذا عندنا الآن في جيل التابعين وكل من جاء بعدهم سيكون عندنا نوعان من المفسرين، المفسر المتخير أو الناقد والمفسر المبتدئ. حتى في العصر هذا ممكن يوجد مفسر يبتدئ معنى من معنى سم إلى زمن هذا إلى ما بعده، يعني قد يظهر لأحد معنى من المعاني فيقول به، لكن هل هو صحيح هل هو صواب أو خطأ هذه قضية أخرى يا جماعة، انتبهوا. نحن الآن نتكلم عن هذا، عن عملية التفسير، عملية فهم القرآن، أما الصواب من الخطأ هذه محلها مكان آخر. يعني الآن هل يوجد أفهام جديدة في معاني القرآن أو لا يوجد؟ الآن يوجد وما يوجد؟ يوجد، يعني يوجد أفهام جديدة لمعاني القرآن ولا ما يوجد؟ الآن يوجد وما يوجد؟ يوجد، يعني يوجد أفهام جديدة لمعاني القرآن ولا ما يوجد؟ الآن يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد، يعني فيه ناس فهموا معاني القرآن بخلاف ما فهمه السلف كلهم، بخلاف ما فهمه كل الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، فهم جديد. هو الآن لو ما احنا نريد الآن هو مفسر ولا وليس مفسر من يفعل هذا؟ هو في عملية التفسير الآن هو مفسر للحقيقة، كون تفسيره مقبول أو غير مقبول هذه قضية أخرى ليس نقاشا لها، نتكلم الآن عن مهمة التفسير، مهمة المفسر. لو أردنا الآن أن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى أنواع المفسرين، صار عندنا التفسير الابتدائي يعني المفسر ابتداء، وعندنا المتخير من التفسير، وهذا كما قلت لكم سيبقى معنا إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله. طيب ونحن نمر في التاريخ، تاريخ التفسير، سنجد أمثلة بعضها موجود في يعني في وقتنا المعاصر وبعضها أيضا قديم. إذا جاء مفسر وعمد إلى الانتخاب، إلى الانتخاب من جملة التفاسير، هل هذا الآن المنتخب يعتبر قائلا برأيه أو هو ناقل؟ المنتخب قائل برأيه أو ناقل؟ يعني أنا أضرب لك مثال، إيش اسمك معليش؟ محمد. محمد قال يا جماعة أنا الحمد لله الله أعطاني بركة في الوقت وسأتفرغ للتفسير، هذا بن جرير الطبري أمامي، وهذا بن كثير، وهذا بن عطية، طبعا أمامك كتبهم، المجاز يجوز عند بعضهم لأن ما كتب هؤلاء العلماء، وقلت سأنتخب من أقوالهم، أنت الآن تنتخب، أنت الآن في عملية الانتخاب ناقل ولا صاحب رأي؟ ها؟ طيب هنا أتكلم عن اختيارك، صاحب رأي، في أحد يخالف في هذه الفكرة؟ لا لا، الانتخاب يعتمد على الرأي، يعني الأصل فيه الرأي، وأنت معتمد المصدر نقلي، لا لا يعني لا اي نعم، جميل جميل أبشر، لا تخلط بين المصدر وبين العملية، أنا أتكلم عن العملية الآن مو عن المصدر، عمليتنا الآن ونحن الآن أمامنا هذه المصادر، رأي ولا نقل؟ رأي، لكن المصدر نقلي، واضح الفكرة هذه؟ إذا المفسر المنتخب هو بالحقيقة يقول برأيه. من أول مفسر منتخب أظهر تفسيرا كاملا للقرآن منتخب؟ لا لا قبله هاي رودريغو. لا قبل الطبري بكثير. هو ها مقاتل بن سليمان هو أول بناء على المعطيات التاريخية هو أول مفسر منتخب أو متخير من في التفسير. لماذا؟ لأنه هو الآن جمع عنده 12 رجلا ممن رووا التفسير وزادهم أيضا إلى 30 رجلا ممن رووا التفسير ثم انتخب من تفسيراتهم التفسير بين يدينا الموجود الآن مطبوع باسم تفسير مقاتل. إذن الآن مقاتل هل معقول أن مقاتل وهو ينقل من تفسير الاثني عشر هذه أو الثلاثين رجلا هل من المعقول كلهم اتفقوا على هذه العبارة؟ الجواب لا. نحن نعرف من حال التفسير أنه قد وقع الاختلاف، لكن ماذا عمل مقاتل؟ انتخب واختار، لكن لم يبين لنا لماذا اختار. سنفرق بينه الآن بين منهج ابن جرير بعد قليل. يأتي للآية ويذكر تفسيرها بدون أن يقول لنا قاعدة ترجيعية ولا خبر ولا لماذا اختار أبدا، يفسرها مباشرة. هذا الآن النوع من المفسرين اللي هو المفسر المنتخب. هذا الآن قائل برأيه أو ناقل مجرد يعني مطلق؟ قائل برأيه. هذا يعني مفسر المنتخب قطعا هو ممن قال برأيه، يعني اختار بين هذا المتفرق اختار هذا التفسير. واضح هذه؟ إيه جامع لكنه اختار. يعني والليل إذا عسعس فيها قولين واختار هو أقبل، والعادة الضبحة فيها قولين اختار الإبل، اختار ولا ما اختار؟ ها؟ إيه رجح لكن بدون ما يذكر عمدة الترجيح. فإذا هذا النوع من المفسرين سيدخل عندنا، هذا النوع من المفسرين سيدخل عندنا الذي ينتخب من الأقوال ولا يذكر إيش مستنده في الانتخاب. طيب إذا بدأ الآن عندنا الانتخاب من الأقوال بهذه الطريقة. في عندنا مفسر آخر انتخب من الأقوال لكنه بين لنا مستند الترجيح. هذا من هو؟ ابن جرير الطبري المفسر الناقد. طيب المفسر إيش؟ الناقد الذي يذكر ينقد الأقوال ويذكر سبب اختياره. هذا ناقد، هذا متخير وهذا ناقد. جميل. هذا إذن برز عندنا نوع من أنواع التفسير بالرأي، لكن هذا أعلى من الأول لأنه ينتقد ويبين سبب ترجيحه. طيب نعم. إيه مثل مبدأ الاستحسان، بس أنك ما تستطيع تعرف لماذا استحسن هذا التفسير، ما بينه. لو بين لصار ناقدا، مدام ما بين نقول متخيرا. يعني تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى من المعاصرين من أي الأنواع اللي ذكرناها؟ ها متخير، يعني أي من نوع المتخير. طبعا مدام متخير إذا قول بالرأي ولا لا؟ تفسير ابن أبي حاتم، طبعا بعضكم قد يكون ما يعرف طريقة التفسير. ابن أبي حاتم يقول يعني شرط على نفسه شرطا أنه يروي ما صح عنده من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة والتابعين واتباعهم بالإسناد إليهم، ويقدم أصح الروايات عنده بس، ومن وافقه يقول وروي عن فلان وفلان وفلان وفلان أسانيد فقط، يعني أسانيد ومتون. فمثلا يذكر حدثنا فلان ثم يذكر سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم إيش؟ اليهود والضالين النصارى، ولا يريد غيرها. حدثنا فلان فلان فلان عن ابن عباس قال كذا، فلان فلان وهكذا. الآن ابن أبي حاتم في هذا التفسير، في هذا النوع من التفسير، هل يدخل في أحد الأنواع السابقة؟ سيأتي له العادات الضبحة فيروي عن السلف، عن بعض السلف أنه قال الإبل، وعن بعض السلف أنه قال إيش الخيل، ثم يمشي يتركنا مجرد أنه يعني أخبرنا بما روي عن السلف. هل يدخل في أحد الأنواع السابقة؟ ها إيش ما تخير، كل ما عنده وضعه ومشى. ابن أبي حاتم ما تخير هنا، لا يذكر أكثر من تفسير، يذكر جميع الأوجه في التفسير. شوي شوي ناقل ناقل، يعني هذا ناقل للتفسير وإن زميناه المفسر الناقل يعني تجاوزا لصح، لكن هذا النوع ناقل للتفسير. طيب، فهذا الآن النوع اللي يناقل للتفسير هو في كتاب ابن أبي حاتم، في هذا الكتاب يعتبر ناقلا للتفسير. الفائدة منه هو أنه جمع لنا إيش؟ التفسير، يعني جمع لنا التفسير الوارد عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هذه فائدته. لكن في النهاية نحن لما نتكلم عنه نقول أنه ناقل للتفسير، واضح هذه الفكرة؟ طيب، صار عندنا الآن هذا النوع أضيف. طيب، لو جاء مفسر واختصر تفسيرا، وما أكثر ما اختصر تفسير ابن كثير، كمثال مثلا واحد أول من اختصر تفسير ابن كثير أحد تلاميذه وواسف، ومات في عصر ابن كثير، يعني قبل موت شيخه، يعني اختصر تفسير شيخه ومات قبل شيخه، الكزروني. هذا الآن الكزروني في تفسيره، في مختصره لابن كثير، هل يعد الآن مفسرا برأيه أو لا؟ يعني أين وجه التفسير بالرأي سيكون؟ نقول هنا نقف، ما نستعجل، ننظر كيف تعامل في المختصر. إن كان مجرد أنه يختصر الأسانيد ويختصر العبارات ويورد كما أورد ابن كثير لا ينقص فيه شيئا من الأقوال، فهذا مجرد إيش؟ مختصر ناقل، يعني اختصار نقل ليس له إتصاله. لكن إذا كان ابن كثير يذكر أقوالا وهو في منهجه أنه يتخير أحد الأقوال، صار مفسرا أو لا؟ صار مفسرا. يعني إذن الآن الذي يختصر كتابا جامعا لا يخلو من أن يذكر الأقوال كما هي في هذا الكتاب الجامع، أو أن يتخير منها في بعض الأحيان فيكون إما ناقلا وإما متخيرا. يعني مثل الناقل التفسير، تفسير العز بن أحد تفسيري العز بن عبد السلام الذي اختصر فيه تفسير الماوردي، اختصار ليس فيه أي شيء، مجرد فقط أنه اختصر بدون ذكر الأقوال. الماوردي يقول القول أول كذا كذا كذا وهو قول فلان وفلان وفلان، العز وهو قول حذفها، يعني كل الأقوال ذكرها بدون قائلها، لم يزد أي شيء. لكن لو جاء العز واختصر واختار، يعني اختار من هذه الأقوال، يكون إيش؟ متخير. واضح الفكرة الآن في هذا؟ نعم، أحسنت أحسنت، هذا سؤال مهم. إذا اختار المختصر يعني قولا من الأقوال، فليصح أن ينسب للمؤلف الأصل أو للمتخير؟ واضح جدا أنه لمن؟ المتخير. فماذا واحد جاء تفسير من كثير وقال إني سأختار أحد الأقوال، هذا قد يقول، نقول هذا عمل المختصر وليس عمل ابن كثير، يعني هذا رأي المختصر وليس رأي ابن كثير. ولهذا قاعدة المختصرات لا تدل على اختيارات الأصول إلا إذا نص المختصر أن هذا هو رأي فلان، يعني ما ننسب نقول والله هذا قول فلان لأن المختصر ذكره، قد يكون ذكره ابن كثير معترض عليه، قد يكون ذكره مجرد ذكر ولم يعلق عليه، يعني عندنا أكثر من احتمال. لكن لو ذكره واختاره قال وهذا اختيار ابن كثير ونص ابن كثير على اختياره، نعرف أنه قول ابن كثير. وهذه من مشكلات المختصرات، يعني ما يذكره الأخ مهم جدا، لأنه من أكبر مشكلات المختصرات خاصة مختصر ابن كثير كيف سيتعامل المختصر مع الأقوال، إما أن ينقلها كما هي فيكون مجرد مختصر، وإما أن يختار، فإن اختار فقد تدخل في التفسير وصار هو المفسر وليس ابن كثير. واضح الفكرة هذه؟ وهذه قضية يعني مهم طرحها، لكن ليس هذا مجالها الآن. كما تلاحظون صار عندنا أنواع من ماذا؟ من المفسرين، وكل هؤلاء المفسرين وجدناهم مرة يكونون أصحاب رأي ومرة يكونون أصحاب إيش؟ نقل، أليس كذلك؟ يعني إذن الآن التفسير كأي علم من علوم الشريعة لا يخرج من أن يكون منقولا أو معقولا، والمفسر لا يخرج من أن يكون مفسرا بالمنقول أو مفسرا إيش؟ بالمعقول، ولا لا؟ يعني الآن كل هذا الكلام ذكرناه وخلاصته هذا في النهاية. لكن لماذا أذكر لكم هذا بهذا الأسلوب؟ لكي نعرف نحن ما هي مهمتنا، من أي أنواع المفسرين نحن. هل أنا مفسر ناقل؟ جاء واحد قال مثل بشار عواد معروف حفظه الله جاء لتفسير ابن جرير واختصره مجرد أنه ذا يعني ترك الأقوال وذكر فقط ما ذكر ابن جرير القول الأول والقول الثاني والقول الثالث ثم ذكر نص ابن جرير. هذا اختصار. ألنا سأختصر فقط دون أن أتعرض للاختيار ولا أغير في عبارات المؤلف، أو أنا سأختصر ومع اختصاري سأختار فأكون فيما اخترته أنا مفسر، مثل ما فعل مثلا ابن أبي زمنين في اختصاري للتفسير يحيى بن سلام، أو أنا سأترك قضية اختصار كلها وسأتي إلى التفسير ابتداء، فهل أنا سأكون مفسرا وأمامي هذا ما شاء الله الكم الهائل من المفسرين ومكتب التفسير قبلي، هل سيكون عندي مفسر معاصر، أو نحن كلنا مجرد نقل للتفسير كل واحد منا ينقل ما قاله السابقون وليس هناك عندنا ضوابط يمكن نقول هذا يفسر وذاك لا يفسر، هذا يشرح كتاب ولكنه مفسر وهذا يشرح كتاب لكنه ليس بمفسر. يعني كم الذين يشرحوا تفسير من كثير، وكثير منهم ليس عنده أداة التفسير ولا صنعة التفسير وهو يفسر ما أبدع فيه من فن، وإذا جاء تحرير معنى الآية اللي هو صلب التفسير لا نجد له فيه كلاما يمر، فإذا ليس هذا هو المفسر. طيب، أو نأتي نسمع بعض المفسرين أو بعض من يدخل أن يقول كتاب أن تفسير فلان وعنده درس في التفسير وتستمع، فإذا بك تجد كلاما إنشائيا عاما وخطابا للعامة ودعوة للتربية ودعوة للزوم يعني آداب القرآن، ولكن تحرير المعنى الذي هو التفسير ضئيل جدا لا يكاد يكون له إيش مكانا في هذا الدرس، فهذا أيضا لا يمكن أن يقال إنه إيش درس هو درس التفسير أو هذا هو المفسر. نتكلم عن المفسر المحرر، من هو يعني من هو المفسر المحرر، وإذا فهمنا المفسر المحرر وعرفنا الضوابط في الذي يمكن يدخله في المفسر المحرر والذي تعرض للتفسير وليس محررا، سيتبين لنا بإذن الله أن بعض من يتكلم في التفسير اليوم سواء تفسيرا جزئيا أو فتح له درسا في التفسير، إذا اتفقنا على الضوابط معا سنعرف من هو بالفعل المفسر المحرر ومن هو الذي دخل في التفسير وليس من أهل التفسير وإن كان يحسن الكلام. فحسن الكلام والإبانة ليست هي التفسير، التفسير كما سيظهر معنا فيما بعد هو قضية تحرير المعاني، أما ما بعدها يعني بعد تحرير المعاني فهذه قضية أخرى سيكون لها إن شاء الله كلام لاحقا. هذا تقريبا يعني الآن ما يتعلق بمفهوم المفسر بناء طبعا كما قلتم على مفهوم التفسير. نعيد الآن سريعا، لاحظنا الآن لما جئنا لتفسير القرآن من القرآن متى يكون القرآن مفسرا للقرآن، لما جئنا لتفسير القرآن من السنة أيضا متى تكون السنة مفسرة تفسيرا لمفسر القرآن بدون يعني إشكال هو القرآن، ثم أن أول من اجتهد في التفسير وابتدأ الاجتهاد هم الصحابة، وإذا يمكن يعني استلاح أن نقول المجتهد الأول في التفسير هم طبقة الصحابة، وأن التابعين كان لهم اجتهاد ابتدائي مثل ما كان للصحابة وكان أيضا عندهم تخير، فبدأ يبرز عندنا المتخير أو المفسر المتخير من الأقوال، ثم أيضا ظهر عندنا مقاتل بن سليمان كنموذج من نماذج الكاملة في التخير في التفسير، ظهر عندنا المفسر الناقد، وظهر في ابن جرير الطبري الذي كان ينتقد الأقوال ويختار منها بناء على قواعد علمية منضبطة، ثم ظهر عندنا المفسر الناقل الذي يذكر لنا الأقوال ولا يتدخل فيها أبدا، ثم ظهر عندنا المفسر المختصر، وكما قلنا المختصر قد يكون يختصر كتابا يعني فيه أقوال وقد يكون يختصر ولا يعني آسف أنه قد يتعرض للاختصار فيختار أو قد لا يختار، فإن كان مختارا فهو دخل في الرأي وإن لم يكن له اختيار فهو مجرد مختصر ناقل للاختصار لا غير. فإذا نظرنا الآن إلى هذه الأنواع هل نقول إن التفسير إلى اليوم صناعة التفسير موجودة أو توقفت؟ بناء على هذا تكون إيش؟ موجودة. طيب، ما الذي يمكن أن يكون من تلك الأنواع السابقة؟ يعني هل كل هذه الأنواع السابقة يمكن أن نجدها الآن في عصرنا أو لا؟ يعني أن يبتدئ أحد المسلمين فهما جديدا في معنى الآية، يوجد أو ما يوجد؟ يوجد ولا لا؟ أن يتخير من أحد الأقوال السابقة دون أن يذكر المستند اللي هو متخير، يوجد أو ما يوجد؟ أن يعتمد النقد في التفسير، يوجد أو ما يوجد؟ يوجد. أن يختصر كتابا ولا يكون له فيه رأي، يوجد أو ما يوجد؟ أن يختصر كتابا ويكون له فيه رأي، ينتخب يعني يختار من الأقوال المتعددة، أيضا يوجد. يعني إذن كل هذه الأنواع عندنا موجودة اليوم، يعني كل هذه الأنواع كلها موجودة عندنا، وعرفنا من خلالها ما الذي يمكن أن يكون دخل في الرأي ومن الذي توقف عند النقل، ما الذي دخل في الرأي ومن الذي توقف عند يعني توقف يعني عند النقل. إن شاء الله طبعا في اللقاءات القادمة، لأن الوقت يبدو أنه أزف، سنأخذ إن شاء الله في اللقاءات القادمة في قضية التحرير الآن بين هؤلاء يعني المجتمعين، كيف نستطيع أن نصنع المفسر الناقد، لأن هذا اللي يعنينا، وأعلى الآن أعلى الرتب عندنا هي المفسر الناقد. إذا وجد المفسر الناقد فقدرته على الابتداء ستكون أقوى من قدرة إنسان لا بصر له بعلم التفسير ولا بأصول التفسير من أن يعرف هذا المعنى صحيح أو ليس بصحيح. المفسر الناقد هو الذي يستطيع أن يتخير من المعاني المتعددة ويضعها أنها هي المقدمة في التفسير. إذن بحثنا نحن عن هذا المفسر الناقد بعد أن عرفنا أنواع المفسرين، وأرجو إن شاء الله أن يكون بإذن الله بعد صلاة العصر بداية كلامنا أو تتمة لكلامنا عن بعد المقدمة عن كيف نستطيع أن نصل إلى المفسر الناقد، لعلي أختصر في بعض القضايا لأن عندي قضايا كثيرة، ونصل إلى قضية المفسر الناقد بالتطبيق والتمثيل. وكما قلت كانت المسألة حوارية في 20 شخص، يمكن تجاوزنا كثير من هذه الأشياء، لكن الحمد لله، سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يكرم في هذا الدرس وينعم، ويجعلنا ممن يقول القول فيتبعوا أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.